يقول هل هو عمر الخطاب او عمر العاص؟ لا ندري. اقام الحد على ابنه فما كمل يعني تطبيق الحد، فلما مات وفاهم عليه، صحيح هذا الكلام؟ هذا عمر الخطاب. نعم. فعلها مع مين؟ مع احد اولاده. ايوه. وكملها بعد ما مات يعني؟ لا كذب. طلع كذب هذا. كذب. اقام عليه حد شرب المسكر ثم مرض الولد ومات موتة ربه. ايوه. وما كمل شيء. هن كملوها من عندهم. ايوه. الناس كملوها من عندهم. ايوه يعني كذب. اي نعم.